ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، تحدثنا عن هذا الإنسان وعن خلقه وعن طبيعة هذا الخلق وصلته بدين الله القويم، دين الله الإسلام. أريد أن أتحدث إليكم في هذه الرسالة عن معنى في غاية الأهمية، عن قيمة هذا الإنسان، من أين يكتسب هذا الإنسان هذه القيمة، وعن تقويم هذا الإنسان، كيف نقوم هذا الإنسان، كيف نقومه، كيف نعرف أنه سائر في الطريق الذي أراده الله له تبارك وتعالى أو أنه منحرف عن هذا الطريق. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد أكرم هذا الإنسان، وكما قلنا خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسرد له ملائكته وأكرمه أيما أكرام، بل القرآن الكريم والسنة المطهرة كلها حديث عن تكريم هذا الإنسان، حتى قيل أن القرآن إنما هو حديث إلى الإنسان وحديث عن الإنسان. هذا الإنسان على صفة العموم قيمته كرامته معروفة مقررة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن من بين هذا الإنسان من بين هذا الخلق هو في أعلى الدرجات بدون شك. القيمة التي اكتسبها المؤمن لا لطوله ولا لعرضه ولا لشكله ولا لوزنه، إنما اكتسب هذه القيمة من قيمة الإيمان الذي في قلبه، من مقدار هذا النور الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. لقد جعل الله عز وجل أهل الإيمان وأهل النور الإيماني هم من أحسن الخلق كافة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، بل أولياء الله على وجه هذه الأرض هم أهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن قيمتك أيها الإنسان فيه مقدار هذا الإيمان الذي في قلبك، لأننا إذا نظرنا إلى العمر الذي تعيش، الزمن الذي تقضيه على وجه هذه الأرض، إذا نظرنا إليه نظرة حساب زمني رياضي، كم ستعيش على هذه الأرض، كم ستعيش على هذه الأرض وكم ستستمر على هذه الأرض، هذه المعيشة وهذه الحياة مهما استمرت فلن تشكل شيئا في العمر المديد الذي قدره الله تبارك وتعالى لهذه الحياة. في يوم القيامة اليوم كألف سنة مما تعدون، الملائكة تعرج إلى الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو يعني كما نعرف في كما جاء في بعض الأحاديث عن وصف طول ذلك اليوم أو طول ما يحدث في أيام القيامة. إذن أنت في مقدار الزمن لا قيمة لك، كم ستعيش؟ 100 سنة؟ نوح عليه الصلاة والسلام عمر في قومه في دعوته إلى قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. إذن أنت في عامل الزمن ليست لك قيمة، في عامل المكان، يعني المكان الذي تشغله أنت، من أنت أمام الجبال، ومن أنت أمام هذه الأرض، ومن أنت أمام هذا الكون الفسيح، أنت لا تشكل نقطة في أعماق نقطة في أعماق نقطة في هذا الكون. هل تعرف أنك لا تشكل شيء، أنت والأرض التي تعيش عليها لا تشكل شيئا على هذه الأرض، بوزنك وثقلك وبمقدار ما تشكله من حجم ومسافة لا تشكل شيئا. علماء الفلك اليوم وهم يرسمون لنا خارطة الكون ماذا يقولون؟ يقولون كلاما عجيبا، يقولون بأنك أنت أيها الإنسان لو انطلقت لتقيس مساحة هذا الكون وانطلقت في سفينة فضائية، لا أقول في سيارة مرسيدس أو في غيرها، لا، أنت تسير في سفينة فضائية، قالوا تسير بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، لو انطلقت من نقطة معينة في هذا الكون تريد أن تقطع هذه المسافة إلى أين ستصل؟ قالوا ستستغرق أكثر من 70 مليون سنة ضوئية. يعني أنت خلال 70 مليون سنة ضوئية ستصل إلى آخر نقطة يتصورها علماء الفلك. وقالوا شيئا عجيبا، قالوا إذا وصلت إلى هذه النقطة سيكون الكون قد اتسع إلى نفس المسافة، بنفس المسافة التي قطعتها، يعني سيكون الكون قد اتسع إلى ضعف هذه المسافة. إذا نحن في ميزان الزمن لا قيمة لنا، في ميزان المكان والحجم لا قيمة لنا. إذا من أين تأتينا هذه القيمة؟ من أين يأتينا هذا القدر؟ من أين يأتينا هذا الشرف وهذا العلو وهذا السمو؟ بمقدار إيماننا، يعني نحن بمقدار الإيمان الذي في قلوبنا نشرف ونكرم عند الله تبارك وتعالى، ونصعد ونسمى إلى أعلى عليين بمقدار ما عندنا من هذا الإيمان. إذا قيمتنا الحقيقية لا في أعمارنا ولا في أموالنا ولا في الدنيا وما فيها، لا في أطوالنا ولا في ألواننا ولا في أجناسنا، قيمتنا الحقيقية هي في مقدار النور الإيماني الذي في قلوبنا. ونحن نعلم موقنون بأنه لا فرق بين عربي وعجمي، لا بين أبيض وبين أسود، لا يفرقون جميعا إلا بمقدار تقواهم لله تبارك وتعالى. شرفك قيمتك الحقيقية في مقدار الإيمان الذي في قلبك وفي مقدار التحقق بتقوى الله تبارك وتعالى. هذه قيمتك. ما هو تقويمك؟ يعني كيف نقوم الأشياء؟ المنطق العقلي اليوم وحتى قديما أن الأشياء تقوم بمقدار تحقيقها للغاية التي صنعت من أجلها. انظر إلى أي شيء، انظر مثلا إلى جهاز التسجيل، كيف نقوم أن هذا التسجيل أفضل من هذا؟ بمقدار ما يحقق هذا الجهاز من هذه الوظيفة. جهاز التسجيل لن يقوم يعني بمقدار ألوانه، بمقدار شكله، هذا أمر خارج عن الوظيفة الأساسية. إنما الذي يقوم عليه جهاز التسجيل هو مقدار إتقان هذا الجهاز للوظيفة التي من أجلها صنع هذا الجهاز. لذلك يقولون أن السيف لو صنع من ذهب ولكنه لم يكن قاطعا لا قيمة له عند المعركة وعند احتدام الصدام بين الناس. إذا القيمة الأشياء تقوم بمقدار تحقيقها للحكمة التي من أجلها صنعت ومن أجلها خلقت. قيمة تقويمك الحقيقي إنما هو بمقدار قيامك بالحكمة التي من أجلها خلقك الله. هذا هو تقويمك الحقيقي. كيف سنقومك؟ كيف ستقوم في الدنيا؟ كيف ستقوم في البرزخ؟ كيف ستقوم في الآخرة؟ ستقوم وتوزن في الآخرة بمقدار الوظيفة التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد خلقنا لوظيفة عامة محددة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الوظيفة العامة، هذه هي المهمة، هذه الوظيفة الأساسية. وكذلك أمر الاستخلاف، وكذلك أمر الخلافة عن الله تبارك وتعالى. الاستخلاف في الأرض يعني قيامك بمصالح هذه الأرض، الخلافة عن الله أي قيامك على مقتضى شرع الله، عبادتك لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي قيامك بشأن العبودية لله تبارك وتعالى. إذا نحن سنقومك، سنعطيك مرتبة بمقدار قيامك بهذه الوظائف التي من أجلها خلقت. ونحن نعلم بأن المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى هي مرتبة على درجات عجيبة. الجماد وهو أدنى الدرجات، بعده النبات بما فيه من حياة ونمو، بعده الحيوان بما فيه من مزيد أوصاف. ولذلك الله سلط النبات على الجماد وسلط الحيوان على النبات. ثم من بعد ذلك تأتي درجة الإنسان، هي 4 درجات. أنت إذا لم تقم بهذه الوظيفة ستنزل حتما إلى الدرجة التي هي أدنى منك. ولذلك يقولون بأن الفرس إذا لم يقم أو لم يكن يعني عنده قدرة على العدو وعلى الجري سيستخدمه أهله وأصحابه في الوظيفة التي هي أدنى من وظيفة الفرس، سيستعملونه في وظيفة الحمار أعزكم الله، يستخدمونه لنقل الأشياء ولحمل الأثقال، وهي ليست وظيفتها، إنما هذه وظيفة الحمار الحمير والبغال. السيف إذا لم يستعمل، أو الجهاز إذا لم يستعمل في مكانه، أنت إذا عندك جهاز التليفون النقال المحمول، إذا لم يكن يشتغل هذا الجهاز في ماذا ستستعمله؟ يمكن أن تطرق به الأشياء، يمكن هذا السيف كي يقولون إذا لم تستخدمه في وظيفته الأساسية سينتهي أمره إلى أن تقطع به الخضروات وتقطع به الفواكه. إذن الشيء إذا لم يستعمل في الحكمة التي من أجلها صنع، من أجلها وجد، من أجلها خلق، سينزل إلى درجة أدنى من هذه الدرجة. ولذلك الإنسان، هذا الإنسان إذا لم يقم بالوظيفة التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى سينزل إلى درجة أدنى منه، وهي درجة الحيوان البهيمي، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلو بدرجاتنا، وأن يعيننا على معرفة قيمة الإيمان والنور الإيماني في قلوبنا، وأن يعيننا على أن نفوز في التقويم الذي سيكون لنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. هذه رسالة إليك أخي المشاهد، أن تركز على هذه المعاني وأن تستفيد من هذه المعاني، وأن نسأل الله لي ولك أن يعيننا على الانتفاع بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يدايا.